أما بعد، فقد وقفنا في هذه المدارسة في كتاب اللذة الذاتية في القواعد الأصلية لشمس الدين البرماوي عند الفصل الثاني في العام والخاص. العام اللفظ المستغرق لما يصلح له من غير حصر ولو مجازا. العام في اللغة معناه الشامل، عمهم المطر يعني شملهم، وعمهم الخص يعني شملهم. أما في الاصطلاح فقد اختار الشيخ البرماوي تعريف العام بأنه اللفظ المستغرق لما يصلح له من غير حصر ولو مجازا. زاد ابن الحاجب ضربة، كلمة ضربة يعني اللفظ المستغرق لما يصلح له ضربة أي دفعة واحدة حتى يخرج اللفظ المشترك، فإن اللفظ المشترك لفظ دال على جميع معانيه لكن ليس دفعة واحدة، إنما كل مرة بوضع خاص، كل مرة بوضع خاص. فاللفظ المستغرق لما يصلح له دفعة أو ضربة، هو قال ضربة، ربما يستغرق على البعض كلمة ضربة يقول يعني هو في الأصول فيها يعني الأصول في تعذيب، ولا ضربة يعني دفعة واحدة. فمثلا لفظ المسلمون هو لفظ يندرج تحته صالح لما يصلح له ضربة مرة واحدة، خلاف لفظ القر فإنه دال على معانيه، كل معنى دال بوضع خاص. اللفظ ما هو اللفظ؟ اللفظ هو صوت يخرج من المخارج المعتادة والمراد به كلام. وتعبيره باللفظ دال على أنه يختار أن المعاني لا عموم له، أن المعاني لا عموم، إنما الذي يعتريه العموم والخصوص اللفظ، فهو من عوارض الألفاظ وليس من عوارض المعاني. لما قال اللفظ عرفنا أنه يذهب إلى أن العموم ليس من عوارض المعاني، المعاني ما ليس لفظا أي ليس من عوارض المعاني حقيقة. زي عموم العدل وعموم كذا يعني، إنما هو من عوارض الألفاظ. هذا لفظ وضع للدلالة على العموم، فالمعاني لا يعترضها العموم أو لا يطرأ عليها العموم عندنا. وهذا أمر مختلف، مسألة مختلف فيها بين العلماء. ومن لما اللي بيقول ان العموم من عوارض المعاني يعرف يعرف ايه؟ يعرف العام بايه؟ ما عرفش بانه اللفظ. هيقول ايه؟ ما استغرق، ما استغرق او ما صلح لكذا. ما، لان ما تشمل الالفاظ وتشمل المعاني، لفظ مبهم. فهنا قال اللفظ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. عامل ايه؟ طلع لك خير. لا معلش ان حضرتك هنا. لا انا جيت من شويه بس انا كنت جاي بعد الميعاد فطلعت على طول. قلت هناخد وقت تحت ولا حاجه. الدكتور سالم موجود. ما هو قال لي انه هيقابل حضرتك الساعه 1. طيب خير ان شاء الله. ده كده مفتوح كده؟ اه. طيب. شغال. شايفك شايف كده ثابت على الصفرين بتوعنا. ها؟ لا ما كانش شغال. لا. كأني كده. بقول لك لو عايز تشغله دوس على اللحم. مش الاحمر مش شغال برضه؟ بس هو حتى النهارده هو ما كانش لسه صعب مؤمن عشان لسه جديد ما فيش حاجه. كان اسامه حتى ولا شغاله تحت. انا ما شفته اصلا. انا شفته اصلا بقول له انت حضرتك منور هنا يعني. ما تخليش شريعه يا سمير؟ فين؟ الازهر. لكن انا بتكلم في كليه الشريعه. خريج شريعه. درست لك سنه كام؟ 8 ماجستير. لا كنت انا عارف دي. زمان كنت بتكلم في كنت حنك زمان طلع 2012. اه من عارف اللي بعد 2012 مش اسمه. ها؟ طلع 2012 هو فاللي بعد 2012 مش هيبقى شايف. اه مش شغال يا. لا مش شغال. مش شغال. وقلت كده. انا جيت عليه. مش كده بيروح عليه. مش اصلا بيشتغل. انت اللي بتقول انت اللي مش عارف ليه. بس. اشتغل. اشتغل يا عمر. فين؟ كان فين وكان. طيب. ولا كل وجهات هم وجهها في الصف الخير. كنت بحضر برا فضلت كده مع الشباب. بتحضر في اثناء الدراسه مع عبد الرحمن من صراحه مين اخ معانا هنا؟ اه عبد الرحمن ده كنت بقول له مصطفى. ده كثير بقول له مصطفى. ها انا كنت بحضر اثناء الدراسه. اه قال العام اللفظ المستغرق لما يصلح له من غير حصر ولو مجاز. قلنا إن ابن الحاجب زاد دفعة أو ضربة ليخرج المشترك، فإن المشترك ليس هو العام. فإن المشترك ليس إيه؟ ليس فردا من أفراد العام أو ليس هو العام. ليه؟ لأن المشترك دل على معانيه جميعا. أي نعم، ولكن ليس دفعة، وإنما كل معنى دل عليه اللفظ المشترك بوضع إيه؟ بوضع خاص. وفي قوله اللفظ دلالة على أنه يختار أن العموم من عوارض الألفاظ وليس من عوارض المعاني. والذي يذهب، وهي مسألة خلافية، والذي يذهب إلى أن العوارض أن العموم من عوارض المعاني يبتعد عن كلمة لفظ إلى ما استغرق الصالح له من جنسه إلى آخر. قال اللفظ المستغرق يعني المستوعب لما يصلح له، بأن كان فردا من أفراده من غير حصر ليخرج أسماء الأعداد. كلمة عشرة لفظ مستغرق لما يصلح له معنى العشرة لكن بحصر. قال ولو مجازا، إذن العام منه الحقيقي ومنه المجازي على هذا. ويدخل تحت العام إذا أطلق، يعني إذا أطلق العام يدخل تحته الصورة النادرة وما لم يقصد. الصورة النادرة هل هي داخلة في العموم؟ وكذلك الصورة غير المقصودة هل هي داخلة في العموم أو لا؟ ما هي الصورة النادرة؟ الصورة النادرة هي الصورة التي يقل حصولها وإن كانت مندرجة تحت العام من حيث الدلالة اللفظية، إلا أن بعض العلماء قالوا الصورة النادرة لا تدخل تحت العام. وكذلك الصورة غير المقصودة، ويلتقيان ويفترقان. مثال الصورة النادرة والصورة غير المقصودة مثلا الفيل بالنسبة لذوات الخف. قد جاء في الحديث لا سبق إلا في خف أو حافر. السباق، الناس تتسابق شوف مين اللي يسبق، الجمل يسبق، الجمل يسبق ولا الفرس يسبق. والرسول قال لا سبق إلا في خف أو حافر، يعني ما عاد هذا لا يجوز السباق بغير هذا، لأن الحصر لا سبق إلا في خف أو حافر. فهل فتكلم العلماء هل يجوز السباق على الفيلة؟ الفيلة في أفريقيا والفيلة في الهند وأحيانا يتسابقون عليها، أو هل تدخل؟ والفيل ذو خف، ولكنهم قالوا هذه صورة نادرة أو غير مقصودة. لماذا هي غير مقصودة؟ قالوا لأن الفيلة لم يكن في أرض العرب ولم يكن في الجزيرة زمن أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في خف. فهي صورة، أولا هي صورة نادرة أو صورة غير مقصودة. صورة غير مقصودة. كذلك لما تأول الحنفية حديث لا نكاح إلا بولي وصداق وشهد عدل، وقالوا البكر تستأمر في نفسها وإذنها صماتها، قالوا ليس المراد بها البنت البكر الحرة، المراد بها الأمة الكتابية، الأمة الكتابية. قالوا هذه صورة نادرة، صورة بل نادر من نادر. فالإماء بالنسبة للحرائر نادر، والمكاتبات بالنسبة للإماء نادر، فهو هي صورة نادر من نادر. فكيف تحملون عليه لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم بل تقصرونه عليه؟ هذا يعتبر كأنتم جعلتم الحديث كأنه إلغاز. وأيضا في الظهار وتكلموا والذين يظاهرون من نسائهم، فقالوا يعني العبد لو كان متزوجا هل يعتد ظهاره من الأمة أو لا؟ في هذا كلام للعلماء. ثم قال هنا ويوصف بالعموم المعنى كما يوصف به اللفظ. طب كان ينبغي أن يعرف ويقول إيه ما استغرق الصالح له من جنسه. عندما تقول العام هو اللفظ ثم تقول يدخل في هذا المعنى أيضا، لكن التعريف لم يشمل المعنى، التعريف لم يشمل المعنى. تقول عمنا الرشد والخصب والمطر، طبعا العموم هنا عموم معنوي، عموم إيه؟ معنوي اللي هو الرخاء، يعني عمنا الرخاء. طب الرخاء ده لفظ ولا معنى؟ معنى. قال لكن مجازا، لكن ايه؟ مجازا. وهذا كأنه تمثيل ولو مجازا، ولو ايه؟ فكأنه يقول هو دخل في تعريفي في قولي ولو مجازا. ويقال له أعم، وللفظ عام اصطلاح. ويريد أن يبين أن العلماء فرقوا بين العام والأعم والخاص والأخص، وقالوا إن العام يكون للألفاظ والأعم يكون للمعنى. تقول هذا المعنى أعم من هذا المعنى، لا تقول هذا المعنى عام وهذا المعنى الثاني خاص، تقول لا، هذا المعنى أعم من هذا المعنى وهذا المعنى أخص من هذا المعنى. كان تقول العبادة أعم من الصلاة، والصلاة أخص من العبادة، لأن كل صلاة عبادة وليس كل عبادة صلاة. فيقولون أنهم فرقوا بين الأعم والعام بأن العام للألفاظ. لماذا؟ قال لأن العلماء في اللغة العربية زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، ويقولون إن كلمة أعم فيها زيادة في المبنى، فيها زيادة في المبنى، لأن والمعنى هو المقصود وهو الأولى وهو الأعلى من الألفاظ، لأن نفس الألفاظ هي عبارة عن قوالب للمعاني، والمعاني هي المقصودة، فعبروا عن المعنى بأنه أعم، وعن المعنى أيضا بأنه أخص، واللفظ قالوا عام وإيه؟ عام وخاص. والعموم مصدر، فإذا أردت أن تعرف العموم ستقول استغراق اللفظي، أما تعرف العام اللفظ المستغرق، لأن العموم مصدر. ومن هنا ينظر إلى بعض تعريف العلماء، فبعضهم عرف العموم بأنه اللفظ المستغرق كذا كذا، فقالوا هذا تعريف للعام وليس للعموم، هذا تعريف للعام وليس للعموم. قال ومدلول العام إذا حكم فيه كليا، أي يحكم فيها على كل فرد من الكلي الذي تضمنه لا على المجموع، فإن ذلك هو الكل الذي يرتفع بارتفاع جزئه، بخلاف الكلي فإنه لا يرتفع بارتفاع جزئي منه. ويقابل الكلية الجزئية أن يحكم فيها على كل جزئي. فعندنا في فرق بين الكلي والكلية والكل، والجزئي والجزئية والجزء، هذا في علم المنطق. فالكلية الدلالة فيها على كل فرد من غير أن يتخلف فرد، لكن يقيد هذا بأن كل فرد هو عبارة عن قضية خاصة أو عن قضية. فلو قلنا مثلا أعطي الطلاب وعلى الطلاب 100، فمعنى 100 قضية، كأني قلت أعطي فلان وفلان وفلان وفلان وفلان إلى آخر. كل فرد من أفراد الكلية يعتبر كأنه قضية خاصة، قضية برأسه، بخلاف الكلي فإن الحكم فيه على الجنس، على الجنس وليس على كل فرد من الأفراد. يعني حينما الرجل أفضل من المرأة، أي جنس الرجال مفضل على جنس النساء، وليس كل رجل أفضل من كل امرأة، بل قد يوجد في النساء من هو أفضل من الرجال. إذن ليس كل، والكل الدلالة فيه على المجموع لا على الجميع. كأن نقول إيه؟ كلنا يشبعنا 10 أرغفة، 12 أي كلنا كل واحد منا كل فرد فرد؟ لا، كلنا يشبعنا خروف. طبعا معلش في بعض الأمثلة افتراضية يعني مش حقيقي يعني الأصل أن يعترض المثال أمثل زي ما أنا عايز. كلنا يشبعنا خروف، أي كل واحد منا يشبعنا خروف. خد بالك، كلنا يحمل الصخرة العظيمة، كل واحد يحمل الصخرة العظيمة ولا باعتبار المجموع؟ ومنه قوله تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. ولذلك ينتفي الكل بانتفاء فرد من أفراد، ولا ينتفي الكلية، دلالة المدلول الكلية لا ينتفي بانتفاء فرد من أفراد، بل يجوز إخراج بعض الأفراد، بل يجوز إخراج بعض الايه بعض الأفراد. قال ومدلول العام إذا حكم فيه كلية، يعني لا كلي ولا كل، لأن الكلي الحكم فيه على الجنس والكل الحكم فيه على المجموع، كما قال الكل حكمنا على الإيه؟ على المجموع. وفي بقى في بقى حاجة تانية مش عارف اسمها، الكل المجموعي والكل الاستغراقي. الكل المجموعي والكل الاستغراقي، في الكل الاستغراقي كل ذلك لم يقع، لما فيه نفي وإثبات، لكن النفي متوجه إلى الجميع. كل الاستغراق، أنت كنت في البيت ولا في الكلية؟ تقول كل ذلك لم يكن، لا هذا ولا ذاك. يا أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ حديث ذي اليدين. قال له أقصر لما صلى الظهر ركعتين، فقال لي سيدنا النبي أقصرت الصلاة، صارت الرباعية ثنائية أم نسيت؟ فقال كل ذلك لم يقع. فأقول لك ينتفي وينتقد بوجود فرق، بانتفاء فرق. فقال بل بعض ذلك قد كان. ذو اليدين قال للرسول بل، قال له لا، قال له كل ذلك لم يقع، لا قصرت ولا نسيت. فقال بل بعض ذلك قد كان. والرسول كلامه صح برضه، إن الرسول لم ينس. ورد في حديث في أبي داود إنما أنسى لأسن، أنسى، كلامه حق. قال له بل بعض ذلك قد كان، يا نسيت يا قصرت الصلاة. حقا ما قال ذو اليدين؟ قالوا نعم يا رسول الله. فقام فصلى ركعتين ثم سجد للسهو. الشاهد في قول النبي كل ذلك لم يكن، هذا كل استغراق. في الكل المجموعي في لو قال لم يكن كل ذلك، شوف شوف شوف لم، انا بس اجيب نفس المثال عشان ايه يطرح لكم. قال لم يكن كل ذلك، يعني ايه؟ نفي للنسيان والمعنى، لكن قد يكون البعض. ما كل ما يتمنى المرء يدركه، ما كل، اذا تقدم النفي على كل فعرفوا ان ده ايه، كل مجموع، كل مجموع. ما كل ما يتمنى المرء يدركه، لكن قد يدرك البعض. ما كل ما يتمنى المرء يدركه. تأتي الرياح بما لا يشتهي السافر. والعكس الاستغراق. الاستغراق بقى يتقدم حرف الاستغراق اللي هو كل على حرف النفي. كل ذلك لم يكن. قد أصبحت أم الخيار تدعي علي ذنبا كله لم أصنع. يعني لم أفعل أي شيء مما تدعيه علي. قد أصبحت أم الخيار تدعي علي ذنبا كله لم أصنع، كله لم. هنا قال ومدلول العام إذا حكم فيه كلية أن يحكم فيه على كل فرد فرد من الكل الذي تضمنه لا على المجموع، فإن ذلك هو الكل الذي يرتفع بارتفاع جزئه. وأنا أظن إن التكليف في الواجب الكفائي على المجموع لا على الجميع. ثم البعض يقولون هو التكليف على الجميع وهو على الكل، رأى الجمهور والقول بالبعض هو المنصور كل سيوطي. يعني بعض العلماء يرى أن التكليف فيه موجه إلى جميع الأمة جميع المكلفين، والبعض يقول له هو موجه إلى بعض المكلفين لكنه بعض مبهم. بعض مبهم. والذي يتراءى لي الآن أنه موجه إلى المجموع إلى الجميع. يعني ممكن يقوم به ويتوقف الطلب بقيام البعض به، ربما هذا استفهام بس. قال ويقابل الكلية الجزئية أن يحكم فيها على جزئي دلالة كلية، يعني على كل فرد فرد. طيب اعطي الطلاب إذن جميعا كل واحد محكوم له بالإعطاء قضية خاصة، ويقابله الجزئية اعطي محمدا. هذا الذي يقابل الكلية اعطي محمدا. فتميزت الحقائق الست، الكل والكلي والجزء والجزئي والكلية والجزئي. ودلالة الكلية في العام على الحكم على الأفراد التي يصدق عليها العام دلالة قطعية، وعلى جزئي بخصوصه ظنية عندنا خلافا للحنفية. الدلالة على الأفراد جميعا قطعي، هذا عام دال على جميع الأفراد دلالة كلية. طيب دال على فلان بعينه وفلان بعينه وفلان بعينه وفلان بعينه قطعا ولا ظنا؟ ظنا عند الجمهور وقطعا عند الحنفية، أي خلافا للحنفية الذين يقولون دلالة العام على كل فرد من أفراده قطعية. ومن هنا احتاجوا في تخصيص العام الذي إلى دليل قطعي، فقالوا إن خبر الآحاد لا يخصص عموم القرآن. لماذا؟ قالوا لأن خبر الآحاد ظني ودلالة العام على جميع أفراده من جهة القرآن قطعية، وقطعية أيضا في الدلالة، قطعية في الثبوت وقطعية في الدلالة، فتحتاج إلى دليل قطعي. لكن الكرخي من الحنفية قال لو خصص عام القرآن بأي مخصص كان الباقي يكفي في تخصيصه دليل ظني، لأنه بعد تخصيصه اكتسب الايه؟ اكتسب الظنية، صار ظنية. يعني لو عام قرآن خصص بقرآن، طبعا التخصيص بيتوارد على العام مرة واثنين وثلاثة، فمثلا في قوله تعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، يعني من جميع ما أخرجنا لكم من الأرض قليل أو كثير، فاكهة أو خضار أو حبوب، فهو فخصص مرة ليس في مدونة خمسة أو سكن صلب، وخص مرة بالمقتاتات، وخرجت الخضروات بدليل أن الرسول لم يأخذ الزكاة من الخضروات، وقالوا ليس في الخضروات صدقة، يعني يخصص أكثر. فقال عام القرآن لو خصص مرة يقبل بعد ذلك التخصيص بالظنية. هذا كلام الكرخي، كرخي من الحنفية. لو خصص وإيه دكتور بلد؟ نعم. خصص بإيه؟ لو خصص بعام برضه ولا خصص بأحد؟ عمره ما خصص بعام، خصص بأحد، يقبل التخصيص بالأحد. لماذا؟ لأنه كان قطعية دلالته على جميع الأفراد، فلما خرج بعض الأفراد بدليل يمكن أن يخرج أفراد أخرى بدليل إن إيه؟ ظني، ظني. خرم القطعية. نعم. لأنه قال والعام في الأشخاص عام في الأحوال والأزمنة والبقاع لا مطلق. العام في الأشخاص عام في الأحوال والأزمنة والبقاع لا مطلق. نعم. حد يتذكر لنا مثال؟ يعني في قوله تعالى فاقتلوا المشركين مثلا، هذا عام في الأشخاص، هو عام في الأحوال والأزمنة والبقاع، ولا يقال إنه مطلق، لأن المطلق له حكم آخر غير الكلي. المطلق فيه عموم بدل، بهذا بدل هذا، وهذا بدل هذا، وهذا بدل هذا. قال لو قال أعتق الرقابة، أعطي الطلاب، إذا تعطي الطلاب في جميع الأحوال، في حال الفقر وفي حال الغنى، والآن وغدا، وفي هذا المكان وفي غير ذلك من الايه من الأماكن، وليس مطلق، لأن المطلق حكمه أنه يشمل جميع أفراده على سبيل البدل، فيقوم هذا الفرد ذي يعتق رقبة، يعتق رقبة هذا عام، هذا عام، لكنه تقوم هذه الرقبة مقام ويعطي طالبا، يقوم هذا يعطي فقيرا، يقوم هذا الفقير مقام هذا الفقير، لكن يشمل أي فقير في الدنيا تعطيه يجزي، ويقوم كل واحد مقام إيه؟ مقام الآخر. صيغ العام هذا تفريع على أن، أو هذا بيان أن العام له صيغة. وهل العام له صيغة وضعت له في اللغة؟ فبعض العلماء يقولون لا، لم توضع صيغ لتدل على العموم، وإنما الصيغ التي تقولون عنها إنها دل على العموم هي دالة على الخصوص ولا تدل على العموم إلا بقرينة، وذلك أننا وجدنا كثيرا من هذه الصيغ غير دالة على العموم. فلما وجدنا الكثير منها فيه كل وفيه جميع ولا يدل على العموم، عرفنا أنها هذه الصيغ ليست للعموم وإنما هي للخصوص، وإنما تفيد العموم بالقرائن. وبعضهم قال لا، بل هذه صيغ دالة على العموم حقيقة ولا تدل على الخصوص إلا بتخصيص، وبعضهم توقف. ومن هنا انقسم العلماء في هذه المسألة إلى ثلاث فرق. الفرقة الأولى يسمون أرباب الخصوص، والثانية يسمون أرباب العموم، والثالثة يسمون بالواقفية. فأرباب العموم يقولون للعموم صيغ وضعت لها في اللغة، وضعت له في اللغة فتدل عليه حقيقة، وأرباب الخصوص يقولون هذه الصيغة التي تقولون إنها للعموم هي للخصوص ولا تدل على العموم إلا بقرائن. والواقفية يتوقفون يقولون لا تدل على العموم ولا تدل على الخصوص بل تدل على ما تدل عليه القرائن. الراجح أن للعموم صيغ وضعت للعموم، وهذه الصيغ أنواع بعضها أقوى من بعض، فبعضها نص في العموم وبعضها ظاهر في العموم، بعضها أقوى من بعض، واختلفوا في المراتب في مراتبها. فقالوا قال بعضهم أقواها الألفاظ الصريحة مثل كل وجميع وعام وطرا، وبعدها النكرة في سياق النفي. لا إله إلا الله ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، وخاصة إذا دخلت من تفيد تأكيد العموم، ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. ثم اسم الجنس المحل الذي دخلت عليه الألف واللام زي تمر ومال، أو أضيف إلى معرفة التمر، نفد التمر أي انتهى كله، نفد المال. وإذا أضيف أيضا قال أكلت تمري أي كله، ونفد مالي أي كله. والجمع المحلى بأل زي المسلمون والمؤمنون، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى آخره. والأسماء المبهمة أسماء الشرط، من وما، وقد كتب في صيغ العموم الإمام العلائي خليل ابن كيكند العلائي الشافعي الشامي، كتب في صيغ العموم كتابا، وقد كتب القرافي في صيغ العموم في كتابه العقد المنظوم في الخصوص والعموم، وأوصل الألفاظ الدالة على العموم إلى حوالي 300 لفظ، لكنها زمر مجموعات. فهنا قال وصيغ العام كل وجميع، كل نفس ذائقة الموت، كل لله الشفاعة جميعا. والموصول الاسم نحو الذي والتي، وفروعهما الذي واللذان والذين والتي واللائي واللتان، وفروعهما ومن وما وذا وأل ونحوها، وأسماء الشرط نحو الذي، والاستفهام كمن وما، وهذه تشمل الإناث ولو كانت شرطية، من وما قوله هذه تشمل الإناث، ويرد فيها على الحنفية الذين يقولون إن من هي خاصة بالرجال ولا يدخل النساء في عمومها، وذلك في حديث من بدل دينه فاقتلوه، قالوا من هذه لا يدخل فيها النساء وهي للرجال، وذلك لحديث نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء أي مرتدة وغير مرتدة. لكن الجمهور يقولون إن من يدخل فيها الرجل والمرأة، يدخل في عمومها الرجل والمرأة. كمن وما، وهذه تشمل الإناث ولو كانت شرطية، نحو من بدل دينه فاقتلوه. ومتى في الزمان، قالوا من للعاقل كثيرا وقد ترد لغير العاقل، وما لغير العاقل وقد ترد للعاقل الأصل. ومن ذلك قوله تعالى والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه وهذا غير عاقل، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع. ووردت ما للعاقل في قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وأربع. قال ولو كانت شرطية، نحو من بدل دينه فاقتلوه. ومتى تدل على العموم في الزمان، وحيثما وأين في المكان. نعم يستثنى من الموصولات أي فليست للعموم، ومن صيغه أيضا المعرف بأل غير العهدية، لأن أل العهدية طبعا لا تفيد العموم لأنها تنصرف إلى المعهود، قلت اشتريت فرسا ثم بعت الفرس، مثل كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون موسى المبعوث، ونحو يا أيها الناس يشمل الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن وصل بقل قل يا أيها الناس. هل الرسول داخل في عموم هذا؟ قال نعم داخل في عمومه، حتى ولو وصل بقل فإن المتكلم يدخل في عموم خطابه إذا صلح ذلك على الراجح. تكلموا في هذه المسألة في باب الأمر وقالوا هل يدخل الآمر في عموم خطابه إذا قال أيها الناس قوموا صلوا ركعتين الآن، هو داخل؟ فقالوا كيف يأمر الإنسان نفسه، والراجح أنه يدخل إذا صلح لهذا، وبخاصة في تبليغ الرسول، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينشئ الأوامر من عنده وإنما يبلغ عن الله سبحانه وتعالى. قال ومنها المعرف بالإضاءة، ويدخل في لفظ الناس العبد والكافر. ومنها المعرف بالإضافة جمعا كان أو مفردا، ولو متوحدا بتاء كتمرة أو غيرها، يعني اتقوا النار ولو بشق تمرة، أي تمرة. أو غيرها كعبد، عبدي غلامي أو عبيدي، عبدي جنس يعني. والنكرة في سياق النفي نحو لا يستوي النكرة في سياق النفي والنكرة في سياق النفي ومنه نحو والنكرة في سياق النفي زي لا إله إلا الله، ومنه يعني لا يستوي نفي الاستواء، يعني لا يستوي بأي لون من ألوان الاستواء، نفي المساواة، يا مسألة اسمها نفي المساواة. ونحو لا أكلت، وفي سياق النهي والشرط، نحو إن أكلت، إن أكلت إن أكلت وإن أكلت، والاستفهام والامتنان، كل هذا من الفاظ، لكنها طبعا كما قلت لكم انها مراتب، بعضها ادنى ايه من بعضها يدل على التنصيص على العموم نصا، وبعضها يدل على العموم ظاهرا، وبعضها فيه خلاف كما ورد في كلمة سائر. سائر مختلف فيها، لا تدل على العموم، لأن سائر تأتي بمعنى جميع، وتأتي بمعنى يعني وتأتي بمعنى بقية، والبقية ليست هي كل سائر الناس. واللفظ قد يعمم بالعرف، يعني يدل العرف عرف الاستعمال على إرادة العموم، كذلك الاقتضاء على رأي، الاقتضاء عموم المقتضى. عموم المقتضى فيه خلاف، هل المقتضى يعم أو لا يعم، وهو اللفظ المحذوف الذي لا يستقيم الكلام إلا بتقديره، إنما الأعمال بالنيات صحيحة أو كاملة بالنيات، رفع عن أمة الخطأ أي إثم الخطأ أو المؤاخذة، المؤاخذة بالخطأ. هذا المقتضى وهو المحذوف المقدر الذي يستقيم به الكلام أو لا يستقيم الكلام إلا به، هل هو عام أو غير عام، هذا في خلاف بين العلماء. وفحوى الخطاب كما سبق الإشارة إليه في المفاهيم، فحوى الخطاب هو مفهوم الموافقة، نوع من أنواع مفهوم الموافقة. فمفهوم الموافقة نوعان، فحوى الخطاب ولحن، ولحن الخطاب. وبعض العلماء يعبروا عن فحوى الخطاب، يعبروا بفحوى الخطاب عن الجميع المساوي والأولو، المساوي والأولو. قال وبالعقل كترتيب الحكم على الوصف، ترتيب الحكم على الوصف يشعر بالتعليل، فقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا، فرتب الحكم على الوصف فيفيد العموم، كل سارق وكل سارق، الزانية والزاني. وكمفهوم المخالفة نفي الحكم عما عدا المذكور، أي عما عداه كله، عما عدا الجميع. يعني لو كنا في الغنم السائمة الزكاة، إذن المعلوفة لا زكاة فيها، فهل المعلوفة عموم المعلوفات لا زكاة فيه؟ قال ومعيار العموم في لفظ يحتمل العموم وغيره صحة الاستثناء، يعني كيف نعرف العموم؟ نعرفه بإدخال أداة الاستثناء عليه، فإن قبلها فهو دليل على أنه للعموم، وإن لم يقبلها فليس عاما. ولذلك قالوا الاستثناء معيار، الاستثناء معيار العموم. يعني لو كنت أعطي الطلاب، هل هذا الطلاب هذا عام؟ نجرب. اقتلوا المشركين، يقبل إلا المعاهد، إلا المستأمن، إلا الذمي، قبل الاستثناء، إذن المشركين عام. الاستثناء معياره فلبث فيهم 1000 سنة، لدخل أداة إلا 50 عاما قبل، إذا قبل الاستثناء فهو دليل على أنه عام. كل العموم مراد أو غير مراد شيء آخر، لكن هذا لفظ عام. قال: ومعيار العموم في لفظ يحتمل العموم وغيره صحة الاستثناء، لأنه إخراج ما لولاه لوجب دخوله. إيه معنى الاستثناء؟ الاستثناء معناه لأن تعريف الاستثناء إخراج ما لولاه لوجب دخوله. فيخرج العدد وإن صح الاستثناء منه، لأنه نص. هذا في قضية الأعداد. بعض العلماء يرى أن الأعداد من العام، يعني قلت ألف فهي عام، وبعضهم يقول لا، ألف ليس عاما وإن دخل عليه الاستثناء. فلبت فيهم ألف سنة إلا 50 عاما. لماذا؟ قال: لأن الأعداد دلالتها قطعية، أما العام فدلالته إيه؟ فدلالته ظنية. لكن طبعا في خلاف بين ابن حاجب وغيره في قضية المراد. إذا قال فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما، فهل المراد بالألف 999؟ يعني كأنه قال فلبث فيهم 950 عاما. ولا المراد الألف ثم أخرج منه 50، أخرج منه 50. قال: فيخرج العدد وإن صح الاستثناء منه، لأنه نص. فعلم أنه لا عموم في النكرة في غير ما سبق ولو جمعا، ولو كانت جمعا. النكرة زي رجال لا عموم فيها، رجل رجال ولو كانت جمعا. لأنها لا تقبل الاستثناء، لا تقول جاء رجال إلا فلان. ولا في الفعل المثبت نحو قضى بالصلاة بالشفعة للجار، وصلى في الكعبة، صلى ركعتين، هل هذا يعم الفرد والنفل؟ قالوا إن الفعل هنا مثبت، والفعل المثبت لا عموم له. قضى بالشفعة للجار، هل هذا قضاء لجميع لكل جار؟ للجار أنواع، الجار أنواع، من الجيران الجار الملاصق المجاور، ومن الجيران أيضا الجار الشريك المقاسم، الشريك المقاسم. ومن هنا ذهب المالكية إلى أن الجار الذي ليس شريكا لا شفعة له للحديث. فإذا صرفت الحدود، فإذا إيه؟ فإذا لا لا فإذا إيه؟ فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. فكأنه يريد جارا خاصا، وهو الجار المشارك، الشريك، شريك في مصنع، شريك في بيت، شريك في الشيء العقار. قال: قضى بشفعة للجار وكان يجمع في السفر، هل هذا يدل على أنه كان يجمع في السفر القريب والسفر البعيد؟ لا، لأن الفعل المثبت لا عموم إيه؟ لا عموم له. ولا كان يجمع في السفر، يا أخي أي سفر يعني؟ قل له لا، أن أنت حينئذ تعمم الفعل المثبت، والفعل المثبت لا عموم له، قد يكون يقصر في سفر خاص، في السفر الطويل دون القصير. ولا في المقتضى نحو حرمت عليكم أمهاتكم، أي نكاح أمهاتكم، وليس أمهاتكم، عموم الأمهات محرم، الجلوس معها و مصافحتها أو مؤاكلتها، فهو لا عموم في المقتضى. حرمت عليكم أمهاتكم أي نكاح أمهاتكم، بل المقدر بحسب الحاجة. فحرمت عليكم الميتة أي أكلها، وحرمت عليكم أمهاتكم نكاحوها. فهنا دعا الطبع والفطرة السليمة أنه لا يشتهي أحدهم ولا يتسبق ولا ينكح. إيه المشكلة هنا؟ المشكلة في إحنا فيه؟ لا، فلماذا افترضنا أصل لماذا افترض النكاح يعني؟ لأنهم كانوا يفعلون هذا، لأنهم كانوا يخالفون هذه الفطرة. الطبع يختلف. إنهم كانوا يفعلون هذا. كان طبعهم يفعل. طيب مش طبعهم، ما له فيش حاجة اسمها طبعهم. كان واقعهم، واقعهم يقول هذا. فكان جاء يقول أنتم تخالفون الفطرة وتخالفون الطب، ولذلك الإسلام يحرم أشياء حتى يعني الطبع ينفر منها تأكيدا من جانب، وبيان أيضا أن إذا خالف الإنسان طبعه فإن العقوبة تكون إيه؟ أشد، واللوم يكون أشد، والتحريم يكون أشد. ولذلك العلماء بيقولوا أن اللي ينظر إلى أخته نظر شهوة هذا فاسق، مع أن مجرد النظر صغير، النظر إلى الأجنبية صغير، والنظر إلى الأخت بشهوة فاسق كبير. ولو حدث يعني زنا أو شيء في يقتل بكر أو سجن. ليه؟ لأنه خرج عن الطبع، تكلف شيئا غير موجود في في في في في غريزته، في خلقته، حتى وكل ما يكون من هذا القبيل. ولذلك ثلاثة أبغضهم وبغضي لثلاث أشد منها، يعني أبغض الزاني وبغضي للشيخ الزاني أشد، لأنه يعني ليست عنده الداعية، فكأنه تكلفها، استجلبها من لا وجوب، أو يستطيع أن يتبعها بأقل شيء. وأكره المتكبر وبغضي للفقير المتكبر أشد، لأن الداعي له داعي إلى الاستكانة والتواضع أو عدم الارتفاع. فإذا كان هو فأر وعنطازة بيضحك عبد الرحمن، هو جه في دماغه فأر وعنطازة، صح؟ أقول لك يا ما ناس كده يعني. لكن حرمت عليكم أمهاتكم، طب جميع المحرمات بهذه المثابة، ولكن الفطرة قد تنحرف. فإذا انحرفت الفطرة يأتي الشرع ليمنع، ويمنع بشدة، يمنع بقوة، لكن هو أراحك، يعني هو أراحك من ناحية الخلقة ثم نبهك، فإذا ما فعلت يدخل بشدة ليمنع يعني تغيير الفطرة. ذلك أنا تكلمت معكم طويلا في قضية تغيير الفطرة، فطرة الخلق وفطرة العلم وفطرة كذا كذا، ولا لا مش في المكان ده أنواع الفطرة. أنا يعني أطلت الكلام فيها في المقاصد، في منظومة المقاصد وفي قال بل المقدر بحسب الحاجة ولا فيما عطف على عام. يعني إذا كان هناك لفظ عام عطف عليه لفظ آخر لا يدل على أن المعطوف أيضا يعني عام، نحو لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده، مش لا يقتل ذو عهد في عهده مطلقا، لا، أي بحربي. يعني لا يقتل ذو عهد في عهد، معناه حتى لو قتل، حتى لو كذا، حتى لا، ليس عام. والعام في سياق مدح أو ذم باق على عمومه ما لم يعارضه عام آخر. يعني العام الذي أتى في سياق المدح أو الذم فإنه باق، يعني سياق المدح ليس مخصصا له كده، وسياق الذم ليس مخصصا ايه، ليس مخصصا له. ما لم يعرضه عم اخر فسيكون الكلام فيه كلام في تعارض العمومات. والخطاب الشفاهي لا يشمل غير الموجود المشافى، وانما يعمه شرعا، لان شرعه صلى الله عليه وسلم عام بالدليل القاطع. خطاب الشفاهي يا ايها الذين امنوا، فهو لا يشمل غير الموجود، الذين كانوا حاضرين للخطاب لا يشمل غيرهم اي لغه، وانما يشملهم ويشمل غيرهم ممن ياتي بعدهم الى يوم القيامه من جهه الشرع الى من جهه اللغه. لماذا؟ فرارا من خطاب المعدوم. كيف يخاطب المعدوم؟ خطاب المعدوم ستخاطب من هو سامع للخطاب، فاهم للخطاب، حاضر للخطاب. اما من سياتي بعد 100 سنه كيف يخاطب الان؟ قال ان من ناحيه اللغه العموم شامل للموجودين، اما غير الموجودين فيشملهم الخطاب شرعا. الخطاب ايه؟ شرعا. لانذركم به ومن بلغ. قل يا ايها الناس ان رسول الله اليكم جميعا. لانذركم به ومن بلغ. وحكمي على الواحد حكمي على الجماعه. قال لأن شرعه عام بالدليل القاطع. والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل فيه الأمة، أي حقيقة، ولكن تدخل مجازا. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، تدخل الأمة تبعا، حفاظا على خصوصيات الخطاب وعلى الدلالات. لكن لو كان خطاب الواحد يشمل الجميع وخطاب النبي يشمل الأمة، فإذن اضطربت أساليب الخطاب، لكن يدخل بدليل آخر، يدخل بدليل إيه؟ آخر. ولا جمع المذكر السالم لا يدخل فيه الإناث، هذا في خلاف. فلذا فصل في قوله إن المسلمين والمسلمات إلى آخر الآية، لكنها دخلت مع خطاب جمع المذكر السالم. قال واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين، وقال في مريم وكانت من القانتين، وقال لمريم أيضا اسجدي واركعي واسجدي يا مريم اقنطي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، الا ان يكون بتغليب بدليل، بتغليب بدليل. وهناك قول يقول يعني يدخلن مع الرجال تغليبا، كنا مع الرجال تغليبا. الخطاب للجميع، لأن أمر النساء مبني على الستر، تدخل في خطاب الرجال ما لم يأتي نص خاص يخرجه، زي تحريم الحرير وتحريم الذهب. على قال هذان حرام على ذكور أمتي حل لنسائها أو لإناثها. والخطاب يا أهل الكتاب لا يشمل الأمة، والمخاطب بالكسر يدخل في عموم خطابه. ونحو خذ من أموالهم يقتضي الأخذ من كل نوع، يقتضي الأخذ يعني يقتضي وجوب، يعني هو يريد هذا عند الشافعي رحمه الله لو قال خذ من أموالهم يقتضي الأخذ من كل إيه؟ من كل نوع من انواع الاموال. في خطا بس في الطبعه دي مكتوب ونحو اهل الكتاب. انا عندي هنا الخطاب يا اهل الكتاب. عندك ايه؟ لا السطر اللي بعده ونحو يا اهل الكتاب يقتضي الاقرب من كل نوع مكتوبه كده هنا. هذا خطا طبعا. بس انا غلطت. لا صححوه. ونحو خذ من اموالهم والله أبيض. السلام عليكم. مرحبا أهلا وسهلا. فقال لي أنا كلمت الدكتور واتصلت على حضرتك على طول فوجدت التليفون. لا عادي عادي جدا. انا كلمت الدكتور عبد السلام فقال انا بعت الكتب من ثاني يوم 50 نسخه وسجلتهم عند يعني الاستاذه مجدي. ايوه ما قال لي انا حتى ثبتهم باسم الدكتوره نجاح حنان. ما شاء الله تحت امرك الله يبارك فيك يا دكتور. معاك الابيض ده بيرن في كل محاضره دي. لسه معاك لسه معايا وبرد كمان. طيب قال وخذ ونحو خذ من اموالهم يقتضي الأخذ من كل نوع. فائدة للشافعي رحمه الله عبارتان إحداهما ترك الاستفصال في وقائع الأحوال تنزل منزلة العموم في المقال، والثانية وقائع الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلال. فقال بعضهم إن العبارتين بينهما تخالف أو بينهما تنافي. مرة قال ترك الاستفصال ينزل منزلة العموم في وقائع الأحوال، وقال وقائع الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها. لا مرحبا وانا اخذ البركه. بس بسلم بارك الله مواد التم الاول وسلم. اهلا وسهلا تفضل شرفنا. الله يبارك فيك. اجلس يا دكتور. الله يكرمك سعدنا. تفضل. طب لو شيء تفضل استريح. استريح يا دكتور. السلام عليكم. انت كنت تحت ولا ايه؟ كنت بسلم بس المواد الخاصه بالتم الاول. تسلم المواد في تصحيح يعني ولا ايه؟ صححته. والدكتور عبد السلام تحت ولا ايه؟ خير ان شاء الله. شرفنا تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. قال ترك الاستفسار في وقائع الاحوال تنزل منزله العموم في المقال، يعني إذا لم يستفصل يستفسر يطلب التفصيل هل كذا أو كذا. سيأتي المثال جاي. والثانية وقائع الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلال. قال وأحسن جمع بينهما قول شيخنا شيخ الإسلام البلقيني رحمه الله إن الأولى فيما كان فيه لفظ، لأنه قال حكاية، قال تركوا الاستفسار. نحو أمسك أربعا في حديث غيلان بن سلمة، قال له أمسك أربعا وفارق إيه سائرهن. لما أسلم غيلان كان معاه 10 نسوة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أمسك أربعا وفارق سائرهن. فإذن أي أربعة سواء كان عقد عليهن مؤخرا أو مقدما أو بأي أربعة وفارق سائرهن. بخلاف تأويل الحنفية فإنهم قالوا ابتدئ نكاح أربعة، يعني كل حرم ويبدأ إيه؟ يبدأ يعقد على إيه؟ على أربعة. على أربعة. قال وإن الثانية الذي هو قوله وقائع الأحوال فيما ليس فيه لفظ نحو قول الراوي قضى بالشفعة للجار، فهذا مجمل ويحتاج إلى بيان هل الجار الملاصق أو الجار المشارك الشريك، فيأتي الحديث الآخر فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا إيه؟ فلا شفعة. التخصيص قصر العام في بعض ما يتناوله ولو على واحد إلا إذا كان صيغة جمع ونحوه. قال التخصيص هو إخراج بعض ما تضمنه العام من حكم العام. قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. مطلقات عموم مطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فخرج المطلقة الصغيرة التي لا لا لا ليست لها قروء، والآيس من المحيض التي لا تحيض فإنها ليس لها قروء بقوله واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن أي كذلك. فهذا إخراج لبعض ما تضمنه اللفظ العام وهو قوله والمطلقات. قال ولو على واحد قصر عام في بعض ما يتناوله ولو حتى يتبقى إيه؟ حتى يتبقى واحد، لكن هذا فيه خلاف، فبعض العلماء يرى أنه لا بد أن يتبقى شيء يمكن أن يصدق عليه لفظ عام، يعني كالثلاثة أقل الجمع. ومن هنا بحثوا موضوع أقل الجمع، قالوا أقل الجمع ثلاثة أو اثنين ليعلموا يعني إذا خرج من العام أفراد يتبقى لفظ فيه معنى العام وهذا أقل الجمع، وأيضا ليدل على المراد بقول القائل علي دراهم أو علي دنانير ثم لم يبين فبما يلزم. هنا قال التخصيص قصر العام في بعض ما يتناوله ولو على واحد إلا إذا كان صيغة جمع. العام لو كان صيغة جمع، لأن العام قد لا يكون صيغة جمع ونحوه، فإن أقل الجمع ثلاثة بالوضع ما لم يكن جمع كثرة فمدلوله ما زاد على عشرة إلا أن ينوب عن جمع القلة، إلا أن يكون جمع الكثرة نائبا عن جمع القلة، ويتبين هذا بالقرائن. وإذا خص اللفظ العام فالمراد عمومه تناولا لا حكما، فعمومه مراد تناولا لا حكما. نعم هو حقيقة في الباقي بعد التخصيص إلى مجاز، وهذا في خلاف أيضا، هل العام بعد التخصيص حجة في الباقي؟ الراجح أنه حجة في الباقي. طب هل هو حقيقة؟ الراجح هنا أنه حقيقة في الباقي، لأن الأفراد المتبقية بعد التخصيص يتناولها اللفظ العام. وقيل مجاز، وقيل مجاز، وحجة في حكمه كما كان قبل التخصيص، لكن بشرط أن يخص بمعين، فلا بمعين يقابلها بمبهم، لكن إن خص بمبهم فليس بحجة، وإنما يكون مجملا كقوله تعالى وحلت لكم الأنعام أي جميعا إلا ما يتلى عليكم، إذا صار مجمل يعني ينبغي التوقف عن الجميع حتى يرد بيان. حتى يرد البيان، فإنه مجمل حتى يتبين. أقال إلا أن يخص بمعين اللي يخرج نحو إلا ما يتلى عليكم فإنه مجمل حتى يتبين، وسواء خص بمتصل أو بمنفصل خلافا للحنفية، فإن التخصيص بالمنفصل نسخ عند الحنفية، إذا كان هناك وقت بين العام وبين التخصيص يعتبرون هذا التخصيص إيه؟ نسخ. هم يشترطون الاتصال، يشترطون الاتصال لأن الانفصال يعتبر نسخ. خص إلا وسواء خص بمتصل أو بمنفصل أنبأ عنه العموم أو لا. أما إذا قصد في الابتداء بعض أفراده، هذا تفريق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص. فالعام المخصوص عمومه مراد تناولا وإن لم يرد حكما، أما العام الذي أريد به الخصوص فعمومه غير مراد لا حكما ولا تناولا، زي أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، ويقصد بالناس النبي صلى الله عليه وسلم، أم يحسدون محمدا، فهذا من باب العام الذي أريد به الخصوص، وقال عبر به لأنه جمع ما في خصال الناس من الخير. ومثل الذين قال لهم الناس الذي قال له نعيم بن مسعود، ولكن قوله قام مقام جيش في التخذيل، الذين قال لهم الناس يعني قال لهم نعيم بن مسعود، وقيل أربعة نفر من المشركين، إن الناس أي أبو سفيان ومن معه قد جمعوا لكم، هل الدنيا كلها جمعت النبي؟ إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوه، فهذا يسمى عام أريد به الخاص. طب والعام المخصوص هل أريد به العام؟ أريد به العام تناولا لا حكما، وجاء التخصيص فأخرج بعض ما تناوله اللفظ العام. قال أما إذا قصد في الابتداء بعض أفراده فمجاز من إطلاق الكلي على الجزئي، إطلاق الكلي على الجزئي، وهو عام مراد به الخصوص لا عام مخصوص. ويجوز العمل بالعام قبل البحث عن المخصص في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وكذا بعده. هذه مسألة اختلف فيها العلماء كذلك اختلافا كبيرا. إذا ورد العام قال بعضهم يجب اعتقاد عمومه والعمل به قبل البحث عن المخصص، فإذا ورد التخصيص حملنا العام على الايه على الخاص. وقال بعضهم لما كان معظم العمومات مخصوصة، معظم العمومات مخصوصة فإنه لا يجوز، ده هذا بالاستقراء، إذا ورد عام لا يجوز العمل به على عمومه ما لم نبحث عن المخصص، لربما يكون مخصوص لأن الغالب كده، الغالب إن العمومات خصصت نبحث عن المخصص، فإن وجدنا مخصصا خصصناه به حتى لا نعمل بشيء غير مراد حكما، وإن لم نجد مخصصا عملنا به في عمومه، وإن وجدنا مخصصا خصصناه به. طب إلى متى نبحث؟ فقال بعضهم اختلف، فقال بعضهم حتى نصل إلى درجة اليقين أو القطع أنه لا يوجد مخصص، وقال بعضهم بل يكفي، بل يكفي الظن، يكفي أن نصل إلى حد الظن. قال ويجوز العمل بالعام قبل البحث عن المخصص في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وكذا بعده. وحيث شرط على القول الضعيف المقابل للراجح، يعني إذا إذا إذا قلنا يشترط للعمل بالعام أن نبحث عن المخصص أولا، فإلى أي مدى فيكفي ظن عدم التخصيص ولا يشترط القطع به خلافا لبعضهم؟ وأظن هذا البعض والباقي لا، أظن. ثم قال المخصص نوعان، متصل وهو ما لا يستقل، يعني ما لا يستقل عن العام، لا أستطيع أن أفصله عن العام وحده، مثلا لا أقول إلا 50 عاما، ماذا إلا 50 عاما؟ فلبث فيهم 1000 سنة، إلا إبليس، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. المؤمنات هي من فتياتكم المؤمنات، فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، فهذا متصل وهو ما لا يستقل عن العام، كالاستثناء وكالغاية وكالشرط. والصفر ومنفصل بخلافه وهو ما يستقل عن اللفظ العام، فأقول واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض، مستقل عن العام. فالأول 5 أقسام، أحدها الاستثناء أي غير المنقطع، والمراد به الاستثناء الغير المنقطع ما كان من الجنس، ما كان من الجنس، ورسمه إخراج بإلا أو إحدى أخواتها من واجب الدخول فيما قبله، يعني ما دخل قبل الاستثناء لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، فال50 دخلت قبل الاستثناء، إخراج بإلا، إلا 50 أو إحدى أخواتها، حاشا عادة خالة لا يكون وليس من واجب الدخول فيما قبله، أي أنه دخل فيما قبله وجوبا. قال وشرطه الاتصال عادة، والاتصال هنا المراد به أن يكون الاستثناء متصلا بالكلام الذي قبله لا منفصلا، فلا يقول ويجلس 5 دقائق أو 10 دقائق ويقول إلا كذا. طبعا أنا يعني لا أريد التوسعة الآن، الاستثناء هنا هذا التعريف موافق لتعريف النحويين، لكن الاستثناء عند كثير من الأصوليين هو الإخراج سواء بأداة أو بغير أداة، فالاستثناء عند الأصوليين أو عند كثير من الأصوليين أوسع من الاستثناء عند النحويين، لأن النحويين يشترطون الأداة والأصوليون لا يشترطون، بل قد يستعملون أداة الاستدراك. لكن يعني قلت حضر الطلاب لكن عمرا لم يحضر، هذا استثناء، وعمر لم يحضر استثناء عند الأصوليين لأنه إخراج. وهذا نبه عليه ابن تيمية في المسولة وغيره، قالوا إن الاستثناء عند الأصوليين أوسع منهم عند النحويين، وبعضهم يجري على على على ما شاع. اعتبر النحويين هم يعني أصل في هذا الباب. قال وشرطه الاتصال عادة، أي ألا يفصل بين المستثنى والمستثنى منه فاصل زماني وعدم استغراقه. يقول حضر القوم إلا القوم، لأنه يكون بمثابة العبث، ولو كان المخرج أكثر من الباقي أو مساويا. يعني كأنه يرد، بعض العلماء يرى أنه ينبغي أن يبقى بعد الاستثناء ما يزيد على النصف. وبعضهم قال يبقى الأكثر، ولكن هنا قال ولو كان المخرج أكثر من الباقي أو مساويا له يجوز. فيقول علي 10 إلا 7، أو علي 10 إلا 5، هذا المخرج مساوي للباقي، علي 10 إلا 7 المخرج أكثر من الباقي. وبعضهم قال لا ينبغي أن يكون المخرج أكثر من الباقي. والاستثناء من الإثبات نفي وعكسه. الاستثناء من الإثبات نفي ومن النفي إثبات. فقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، لن إلا، يعني كأنه مثبت أن دخول الجنة مقتصر على اليهود والنصارى، وفي مراده مراد المتكلم. من النفي إثبات، ومن الإثبات نفي. دخل القوم إلا فلانا وفلانا، نفي، لم يدخل فلان وفلان. فإن تعدد الاستثناء فكل راجع لما قبله ما لم يكن معطوفا، كل راجع لما قبله ما لم يكن معطوفا، فمن المخرج منه المعطوف عليه، وكذا إذا استغرق ما يليه. أنا قلت علي 10 إلا 2 أو إلا 2 إلا 1، فعلي 10 إلا 2 بقي إيه؟ إلا 1 بقي 7. قال في ما لم يكن معطوفا وكذا إلا 2 و1 أو إلا 2 و4، علي 10 إلا 4 إلا 5، علي 10 إلا 4 بقي 6، إلا 5 بقي 1. فلو عطفت قلت علي 10 إلا 2 و5، علي 7 2 و5 7، يبقى علي كام؟ علي 3. كده طيب نجرب، قلت علي 10 إلا 5 إلا 2، طب إلا 5 5 إلا 2 بقي 3. نعم، هو هنا الأول عايز طلع الاثنين من الخمسة فيبقى 10 إلا 3. ما هو علي نعم عايز بيقول هنا ايه، فكل غير راجع لما قبله، يعني لما قبله الا 2 طلعها الاول من الخمسه يبقى 3، يبقى 3 يبقى 10 إلا 3 10 إلا 3 يبقى 7، يبقى باقي 7. اذا تختلفوا في النتيجه. نعم، اذا تختلفوا في النتيجه. قال والاستثناء الوارد بعد جمل أو مفردات عطفت بالواو ولم يطل الفصل بينها ولا قرينة تقتضي عودة عوده لبعضها يعود للكل. وقيل للأخير، ويمثل لهذا بقوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وليكن فاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إذا هذا استثناء وارد بعد جمل أو مفردات معطوفة، ثم قال إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إلا الذين تابوا، طبعا إلا الذين تابوا، إحنا قلنا والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، عندنا جمل فاجلدوهم جملة، تعالى هذه جملة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. ثم جاء الاستثناء إلا الذين تابوا، الذين تابوا فلا يكونون فاسقين، ولا لا نجلدهم ونقبل شهادتهم ولا يكونون فاسقين. قالوا بقى ايه الاولى؟ هذه خرجت بالاجماع. بالايه؟ بالاجماع. اذا الناس داخلها معنا في الكلام، يعني ايه؟ اجمعوا على ان القاذف يجلد إذا لم يقم البينة، يجلد 80 جلد. هذا خارج بالإجماع وليس بعود الاستثناء عليه. هذا خرج. بقي ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك الفاسقون إلا الذين تابوا. فقيل الاستثناء راجع إلى الأخير، فإنه لا يكون فاسقا إذا إيه؟ إذا تاب، لكن مع عدم فسقه لا تقبل له شهادة إيه؟ أبل. وبعضهم قال يعود إلى الجميع. لا. طبعا هذا منع منه الإيه؟ مع منه الإجماع، يعود إلى الجميع فتقبل شهادته إذا تاب. مستند الإجماع فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام أقام الحد على من قذف ولو بعد توبته، وكانوا يعني تائبين لأن القرآن عاتبهم وكانوا ممتثلين للأمر. فالرسول صلى الله عليه وسلم أقام عليهم الحد. وقالوا أيضا مستند الإجماع أن هذه حقوق تعلقت بعباد فلا تسقط بالتوبة، حق العباد. يعني أنا واحد سرق من واحد ثم تاب يرد ما أخذه، التوبة لا يعني التوبة لا تمحو إلا الإثم أو إذا قبلت، لكن حقوق العباد تظل باقية. وقالوا أن القذف هو من حقوق العباد أو مما اجتمع فيه حق الله وحق العبد وحق العبد مغلب، حق العبد غير. نعم. قال يعود للكل، إذن فتقبل شهادته. وقيل يعود للأخير فلا تقبل شهادته حتى ولو تاب. وإذا اقترن جملتان أو جمل في أمر لا يلزم استواؤهما في الحكم، إذا اقترن جملتان أو جمل في أمر لا يستلزم استواءهما في الحكم. قال الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، فقد اقترن الجملتين في أمر وهو وجوب الإتمام، ولكنهما ليسا مستويان في الحكم، فالحج فرض والعمرة مندوبة أو سنة أو سنة مؤكدة. وكذلك في قوله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، هذا لا يقتضي أن أن أن أن أن الأكل أن الأكل من الأضحية واجب، هي مسألة اقتران. يا كأنها ملحقة، لأني كأن الصلة أن كلا سينفرد بحكم خاص وسينفرد بحكم آخر رغم اشتراكهما في إيه؟ اشتراكهما في أمر، فهذا الاشتراك في الأمر أو في أمر ما لا يقتضي الاشتراك في إيه؟ في الحكم فقط، يعني هي زي الحاق كده. قال الشرط وهو تعليق أمر بأداة من أدوات التعليق، نحو وقفت هذا على أولادي إن كانوا علماء. وهو كالاستثناء في وجوب اتصاله، ينبغي أن يكون هناك اتصال للكلام من حيث الوقت، ألا يكون هناك تراخيا، ألا يكون هناك تراخ، وضابطه العرف. الاستثناء وغير ذلك مما سبق، إلا أن الوارد بعد جمل ونحوها أولى هنا بالعود على الكل، يعني إذا قلنا بعود الاستثناء الوارد بعد جمل على الجميع، فلأن نقول إن الشرط الوارد بعد جمل يعود إلى الجميع من باب إيه؟ يقول أعطي كذا وكذا وكذا، يعني فئات أعطي الفقراء والطلاب، وإن كانوا فقراء أي الجميع، وليس للقسم الإيه؟ وليس القسم الأخير فقط أو الجملة الأخيرة فقط. وكذا جواز خروج الأكثرية، الاستثناء هنا قلنا إن لا يشترط أن يكون المخرج أكثر، وهنا المخرج بالشرط يجوز أن يكون أقل أو أكثر أو مساوي من باب أولى. لكن طبعا هذا من حيث التقييد العام، في هناك في التفصيل وجانب التطبيق قد تتزاحم القواعد، وتعمل القواعد التي نقولها الآن بمثال شبه واضح أو واضح جدا جدا أو شبه واضح، تعمل القواعد تعمل في ضوء بعضها البعض، يعني ليس هذا ضربة لازم في كل مثال، إن تأتي قواعد أخرى تزاحم المثال في بعض المواطن. فبعض المواطن مثلا شرط إن كانوا مؤمنين، إن كنتم تعقلون، إن كانوا صادقين، فهذا ليس معناه أن من لم يفعل لا يطبق عليه سيكون غير مؤمن، ولكن تأتي أحيانا مثل هذه الشروط للحث أو الحظ، لأنه كلمة في إن في إن، فإن كانوا مؤمنين إذن من لم يفعل هذا فليس مؤمن. الخطباء عمالين يدبدبوا على المنابر، طبعا يخرجوا نص الأمة من الإسلام بسبب يعني طبعاً. في ما يأتي للحث والإلهام، زي إن كنت ولدي فلا تكلم فلان، فليس معناه إن كلمه يكون قد نفى نسبه، وإنما هو للحث والإلهام. يعني كنتم مؤمنين لا تهتم. نعم شان يخوف الناس بس أنا لا لا خوف الناس من ما يخوفهم بالله. المشكلة إني ما أقول لك واحد كان يعني حلف بالطلاق والطلاق ما وقعش عليه. يعني أنا لما سئلت لقيت الطلاق مش وقع عليه. بقول لك إني راح لشيخ خد منه تلت مرتب. طب خد منه تلت مرتبه وقال الشرع قال لي ان انا اعاقب الناس باخذ تلت مرتباتهم على عشان ما يعملش كده تاني. انت مالك ما يعمل كده تاني هو اللي هيشيل وانت اللي هتشيل. ما فالناس تنصب انفسها مشرعه من دون الله. قلت لا لا لا نقدمه لازم نقدمه. واش بيقدمه وبيبص على نفسه يقول انا حاول ساعه الفقراء. انا شايف الفقراء اي نفسه يدخل في العاملين عليها يدخل في عمومي. العاملين عليها اللاهفين لها هم العاملين عليها. كانوا بيخصصوا لانفسهم بانفسهم ولا كان غيرهم بيخصص لهم؟ طب هو عامل من نصبه عاملا؟ من نصبه عاملا هو الذي يعطيه. السلام عليكم. أنا بشبان إزاي الحال؟ أنا في محاضرة هتصل على حضرتك بس عشان إن شاء الله أضغر فيك. شكرا لك. لا لا كو كويس خالص حريف. لا لا تقول كويس خالص لسه احنا شفنا حق لا بداية لسه. قال الصفة وهي تعليق أمر بصفة بعد لا هو ليس تعليق أمر بصفة هذا في مفهوم الصفة هو ذكر صفة بعد العام لإخراج بعض ما تناوله العام ممن اتصف بهذه الصفة وهي أيضا كالاستثناء في العودة على المتعدد سواء تقدمت على الكل أو تأخرت. لو قال أعطي الفقراء الطلاب أو الطلاب المحتاجين أو المحتاجين الطلاب سواء تقدمت على الكل أو تأخرت. أما إذا توسطت فتعود لما قبلها لا لما بعدها. لا لما بعدها. من يجيب مثال لما توسطت؟ طلاب المحتاجين والفقراء. اه المحتاجين صفة الطلاب والفقراء قسم جديد يعني مش المجتهدين بقى لان المحتاجين حتى عشان ما تخش الفقراء بقى يبقى ليه الطلاب المجتهدين والفقراء جميعا الفقراء جميعا. الرابع الغاية بس نقف بس عند المخصصات المنفصلة ونصلي. الغاية وهي ما كان بحرف من حروفها كحتى أو إلى ونحوها، فما بعد ذلك الحرف مخالف لما قبله نحو قفت على بناتي حتى يتزوجن، فيظل الوقف إلى غاية الزواج. وهل الغاية داخلة في المغية أو لا؟ إذن برضو أكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، لكن ها هنا ليس من العام، لأن كلوا واشربوا ها؟ كلوا واشربوا لا يعني إيه؟ الأكل فعل في سياق الإثبات فلا يدل على العموم، إنما هذا يتبع مفهوم الإيه؟ المخالفة. كلوا واشربوا إلى غاية، إلى الغاية المذكورة، أتموا الصيام إلى الغاية المذكورة. وكان ما بدري كان مين سألني، مش عارف كنت انت ولا مين سألنا على الفرق بين بعض الحضر المحاضرات، الفرق بين المفهوم، مفهوم المخالفة في الصفة مثلا والشرط والغاية، وبين مفهوم الشرط والصفة والغاية اللي هو في باب المفاهيم. قلت إني المفهوم هو تقييد بصفة أو بشرط أو بغاية يدل على انتفاء الحكم عند انتفاء الايه الصفة، هذا ليس بالضرورة أن يكون الحكم عاما، وإنما الحكم ينتفي كله عند انتفاء الايه الحكم كله ينتفي عند انتفاء الصفة، أما هنا فهنا عام، وهنا إخراج لبعض ما تضمنه العام أو بعض العام بواحدة من هذه المذكورات بالاستثناء أو بالصفة أو بالشرط أو بالإيه أو بالغاية. وهي ما كان بحرف من حروفها كحتى وإلى ونحوها، فما بعد ذلك الحرف مخالف لما قبله نحو وقفت على بناتي حتى يتزوجنا. بناتي فهذا عام، والخامس بدل البعض من الكل ولم يعده الأكثر من المخصصات. وبدل البعض من الكل مثل له بقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. على الناس، الناس عام، من استطاع أي ولله على المستطيع من الناس. بدل البعض من الكل ولم يعده الأكثر من المخصصات، بل عدوه من العام المراد به خاص، العام الذي أريد به الخصوص، فهي دلالة لفظية أو لغوية، دلالة لفظية من قبيل المجاز تحتاج إلى القرينة. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فالناس المراد به المستطيع هنا بالنص، والمراد به العاقل البالغ المكلف بالأدلة الأخرى. كويس صحيح، لازم نفر كتير ولازم نسبق شوية، تدوسوا عليه على برضو. ضغطة بتعمل انتظار وضغطة بتعمل تسجيل تاني، ضغطة واحدة كده عمل انتظار كده عمل انتظار طيب. لكما تيجي تبدأ تاني على ضغطة نفس اللحظة، بس مش عارف استجابت في المرتين ولا لا، لو كده شغال انتظار كده انتظار كاتب بوز فوق. طيب كاتب ايه وايت بوز فوق هنا اللي بتروح الطف بتنور الطف اسمها ايه بوز، هي بي اي يو اس اي بس تتقط بوز، هي نفس الكلمه المكتوبه هنا وريكورد انت زي البوز على انتظار على نفس الزرار، ضغطه كده وضغطه كده، انما ده كده اللي هو الستوب بقى اللي هو يوقف ده افضل. الابتدائي يا استاذنا ندرسه هنا؟ ليه؟ زعلانة ليه؟ ايه اللي مزعلك؟ عشان احنا عندنا بنقارن حضرتك تشرح ايه برضه بتشرح احنا يعني توصلنا للسؤال يعني هناك الموافقه وهناك الرساله وهنا وده وايش؟ لا جميع على راسنا بس يعني كده يعني كنا في البدايه كان الاقتراح ان احنا نقرا جمع الجوامع ولقيت جمع الجوامع فيها صعوبه شويه لانه فيه هو مكثر جدا من حكاية الأقوال ومن هنا محتاجين بقى على كل قول محتاجين نبين وجهة كل قول وهو لا يبين لا يدلل فاحتاجنا حاجة تمهيد لجمع الجوامع فأنا اللي اخترت الكتاب أنا اخترت سألك المحاضرة اللي فاتت كتاب تاني حضرتك بتفضله برضه ومختصر كده مين؟ حضرتك المحاضرة اللي فاتت مش فاكر بس ايه؟ مفتاح الوصول أظن لا طبعا هو المقارنة بتبقاش كده يعني أنا أفضل مفتاح الوصول ولكن في موطن وده في موطن على عارف أي الأعمال أفضل فلفضل الإنسان بر الوالدين لكن لما لوش والدين الصلاة على وقتها طيب واللي محجش حج مبرور طيب واللي عنده أموال وغني طيب يعني كل ف يعني ما فيش تفضيل مطلق ولذلك هم اللي حاولوا يجددوا في العلم بكلام مطلق يشمل الجميع ده كلام عاري عن التفقيد انت هتجدد لمين خاطب مين بالتجديد خاطب المجتهدين اللي انت عامله ما يكفيش لا تخاطب المبتدئين اللي انت عامله ازيد تخاطب من طب تجدد من جهه ماذا من جهة الصياغة ولا من جهة الأمثلة ولا من جهة يعني من أي جهة من ولا من جهة اجتلاب مسائل لم يتطرقوا إليها وإن كانت هي من أصول الفقه وهي متناثرة في كتب الفروع أو في كتب الفقه أو في الفتاوى يعني من أي ناحية من نواحي التجديد ولذلك تجد دائما المقترحات في التجديد جانحة ما عرفش كان حد بيراسلني بيقول لي يعني فين سمعتك بتقول ان كتير من اللي هم كتبوا في التجديد جنحوا كلهم في نظري جنحوا ولكن بمستويات يعني او منهم من يريد الاصلاح ومنهم من يريد الافساد ومنهم من يصيب الغرض ومنهم من لا يصيب الغرض واذا اصاب الغرض يصيبه في جانب من الجوانب وليس في كل الجوانب فهو بقيت عايز هو يكتب فيه بقى في النقطة دي بقى طب انا يكتب في التجديد يعني متطلع بالعلم بشكل يعني يصل الى درجة الامامة كده او الاستاذية او يعني الى درجة عالية لكن التاني هيعمل ماجستير او دكتوراه وعايز يكتب في تجديد العلم وهو ما فهمش لسه العلم الحقيقة يعني ما إيه ما استوعبش العلم استوعبش أبعاد المسائل لازم يكون فاهم المسائل وفاهم أبعاد مش مجرد فاهم المسائل أنا قرأ كتاب بيكون فاهم أبعاد المسائل بخلفيتها ما يترتب عليها ويكون قارئ في العلم وما حول العلم وفروع العلم مش الفروع اللي هي الفروع الجزئية يعني العلم الأصول والمقاصد فروق أسباب الاختلاف تخريج الفروع على الأصول يكون هو ملم عشان يقدر يقدم جديد لكن ما عرفش الموجود يقدم جديد إزاي إنما هي هتبقى قافزة تضر وذلك كل اللي كتبوا برضو في هذا المستوى أو في هذا السن أخطاء وبعضهم أخطاء بالغة أخطاء تعتبر تعد من قبيل الجنايات على العلم يعني أنا أعتبرها جنايات على العلم ليه؟ لأنه تعرض لشيء زي ما هو أصله زي أنت عارف لما بيجي كده تفهم في الكهرباء ولا كافهم بس هيجيب فلوس هياخد شهادة تاني تفهم في الكهرباء أفهم طب في المواتير ولا كان ألف في المواتير طيب والبتاع يقول لك ايوه الامريكي سالنا عن الامريكي ده تساله على اليابان ولا ده لعبتي وفي نفس الوقت ما لا يتقن اي شيء من هذا كله. المهم هو لغه له مقصد يريد ان يصل اليه. طب اذا لبينا لكل مقصده في هذا افسدنا من حيث لا لا لا نقصد. لكن اذا كنا نعلم فلسنا معذورين. في بعض باحثين بيتعرضوا لمسائل هي فوق مستواهم والمسائل التي دون مستواهم ما مقتوله بعد. لكم ما نعمل ايه؟ لا تخش فيما لا تحسن. تسوق انت مش عارف تسوق، تعال تعال اقول لك هتحول اعمال اداريه. يعني هي دي الاشكاليه موجوده، يعني موجوده دلوقتي. اهم حاجه لازم نسجل، اهم حاجه تشتغل. طيب وبعدين كل ده متدثر بدثار البحث العلمي وتقديم الجديد. وذلك ينبغي ان المنظومه نفسها تتغير، يعني فيبقى في قدر تحصيلي، قدر التحصيل عند الباحث اكثر من قدر العطاء. يعطي مش لازم يعطي، مش لازم يقدم دلوقتي. لذلك تبقى بنشوف اللي متقدم حاجه ما تكسف، يعني ما حاجه صعبه، صعب عناء عناء. كله بيصدق عايز يخلص، وياريت بيصدق. ما هو مش فاهمين انا دلوقتي، انا بأخشى يعني خاف ان انا اقول للباحث هذا رسالتك على اقرا منها قدام. يعني انا نفسي اخشى ان انا هروح اقول له روح ذاكر لغه عربيه وتعالى، وهعرف ازاي لما اقول له اقرا تاني اقرا احسن. طب ممكن اقعد سنه واتنين على كده مش عارف يقرا اللي كاتبه، مش عارف يقرا اللي كاتبه. طيب انت فاهم الكلام، فاهم الكلام ده ايه؟ ناقل وكاتب. طب فاهم الكلام ده ايه؟ مش فاهم برضه كلام. طب ماذا تفعل؟ تمام. هل استوعبت كل بحث امين؟ ينبغي ان نكون امين على الشيء، الموضوع اللي هو فيه، لان مش هستقرئ وراه. هل انا مطالب ان انا اراجع المخطوط كلمه كلمه ورا البحث؟ طب هو بيعمل ايه بقى؟ بعدين باحث احيانا يكتب اللي يقدر عليه ويروح دافع لك، لكن اديته. طيب وبعدين نقرا الكلام، ما ينفعش. فقلت طب اعمل ايه؟ يعني بقى انا عملت اللي عليا وكمل انت الباقي. يعني طب اعمل ايه؟ زي برضه اللي بيسال على سؤال يقول لك ينفع موضوع كذا؟ هو فاهم ان فاهم 100% ان الثلاث موضوعات او الخمس موضوعات اللي بيقترحهم ما ينفعوش. لا يا ابني ما ينفعش. طب موضوع كذا؟ لا ما ينفعش. طب موضوع كذا؟ امال ايه اللي ينفع؟ بس قول كده. طب دوخني ليه معاه؟ اتصل وقول ايه اللي ينفع؟ طب ايه اللي ينفع؟ فاحيانا جيت على الجرح يا استاذ. احيانا بمكر زي مكره واروح جايب له حاجه تنفع بس اتكتب فيه، اقول له زي كذا وزي كذا وزي كذا. ممتاز جدا يا استاذنا، قول بس اتكتب فيه. على هذا الغرار، على هذا الغرار، على هذا الغرار يعني انت عايز نوصف بس. ايوه. امال ايه اللي ينفع؟ زي كان في باحث كانه يلح علي لما اديته موضوع. طبعا هو دلوقتي دكتور اكس لارج، ماشي. ف لما اديته موضوع فاديته موضوع قلت له اكتب في الموضوع الفلاني. ف وكان طبعا يعني احد الزملاء يعني ذكيه قوي قوي قوي، يعني خلاص مجرد بس بقى هو امام بس يعرف الموضوع. ولو التزكيه دي كان يوصل لوحده. فديته الموضوع، راح غاب اسبوع وجاب لي ورقتين اثنين مكتوبين على القهوه. يمكن يكون راح على قهوه الحسين ولا بتاع كتب الكتب جابهم. قلت مش اعرف الكتب اللي انا قلت له عليها. قلت الكلام ده الخطه دي ما تنفعش. ده انسان قاعد مخمخ من دماغه، تخيل من دماغه ايه اللي يمشي في الموضوع ده. تمام. وراح ايه عامل ايه؟ قالت له يعني اعمل اللي عليه كده والبركه فيك انت. قلت له لا، انا ما فيش اي بركه في المجلد. يرجع هو يقرا كتاب كذا وكتاب كذا وكتاب كذا ويستخرج منهم كتاب. تيجي تقترح الموضوع، بعدين روح نخبط، وبعدين يجي لك يقول لك ايه هو بقى عمل اللي عليه بقى، اتفضل انت كمل انت بقى. وفي الكتابه برضه كده، هو عمل اللي عليه وتفضل انت. طب قول له وجهه، وجهك توجيه عام، ان ما انتظمتش عليه تبقى مش بيحس. توجيه عام، اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا وراعي كذا وراعي كذا وانت فيه كذا. طيب ما عرفش يعني، عايز بقى هنا اهو فصل وهنا فصله منقوطه وهنا نقطه من اول السطر وهنا لازم تسيب مسافه من اول السطر. انت مش عارف الورد ولا ايه؟ ما تعرفش التنسيق بقى يعني. حتى يعني طب احنا عايزين نحطك محاضره كده يا استاذنا في طول البحث ده. ما خلاص بقى انت خلصت يا استاذ، ترجع لو هترجع تسجلي تاني يا ممكن من المحضر من المحضر يعني خلص. ماشي يا استاذ، صح ولا ايه؟ مش في ست ابحاث على كارت ولا تمانية؟ ده انت عندك ده خلاص بقى شروط تانية بقى. والله اه طبعا في دورات علميه وهتلاقي تبقى ايه جوده الجودة وفي حاجات في التنمية البشرية، وأخرج المرد الذي بداخلك وكيف تمشي على الجمر، فجر طاقاتك الكامنة واعمل مش عارف ايه، وفي الأخر كيف تكون قائدا. احنا هنخرج النهاردة هنعرفه عناصر القيادة، ويخرج كل واحد فاهم انه اللي هيسوق الاوتوبيس بتاعنا يعني يشك الوهم. الله عندهم كلام جميل احيانا، بس احيانا بيفسدوه بالمبالغه. اللي بيفهمك انك هتطلع من هنا قائد مجرد ما تاكل الوجبه بتاعتهم ال 1000 جنيه دي. بقول لك مش عارف المحاضره في قاعه ايه في فندق ايه وعليهم الوجبه وبدل 1300 جنيه 900 جنيه. خدت بالك؟ فمن التربيه بيقول لك ايه؟ يعني عناصر النجاح، اسباب النجاح كذا كذا. والله بقى يعني هنخرج مننا هنبقى عرفنا النجاح. قلت والله هو اللي نجح في انه ياخد الفلوس. هو نجح في انه ياخد الفلوس. انا كنت تقرا عناوين وتلاقيها في كل الدول العربيه بالذات. فجر المارد الذي بداخلك، اخرج يا عم ما اخرجش، خلي الناس في حالها، اخرج المارد اللي بداخلي يا عم عامل بو ايه؟ الكم مش عارف ايه، والخريطه الذهنيه والخريطه كانه يعني كان مصورها بالكاميرا بتاعته. يقول لك الخريطه الذهنيه والخريطه كده. طب ما واحد يجيب لنا خريطه ثانيه بتقسيم ثاني غير ده، في مانع؟ ها؟ مفيش مانع. مش مانع، انت بتفهمني ان هو كانه شفى يعني، شرح وشاف حاجه محسوسه وطلع الخرائط الذهنيه وكيفيه الخرائط وعمل الخرائط الذهنيه. احيانا بيبقى فيه كويس اشياء للعقل مش منظم يبدا ينظم عقله، لكن الاقتصار على ده او معرفه ان ده كلام محكم وان ما فيش غيره، ده يعني يبقى حرفيه زائده بقى عن من يقرا في علوم الشريعه. يعني مش فيش اي حاجه مش بيقرا على علوم الشريعه. طبعا انت لو قرات الاصوليين لا يعني في تنميه الملكات وتنميه العقل بالذات الفقه. الأصولين في صفر بنات المال البشرية. نعم. ما فيش أكثر تنمية بشرية من الأصول يعني. ده في الواقع، بس لمن أعطى الأصول حقها ومستحقها. هتلاقي فيها تنمية بشرية في، أنا قلت إن هي يعني نظرية معرفة متكاملة. نظرية معرفة متكاملة. مش بس لمن لمن لا ياخذها في اعتبار عارف المكامن عشان ما يمرش على المعاني ولا يدري. يعني في ناس بتمر على المعاني لا تدريها، ودي يعني آفة الكثير انه لا يذوق طعم المعاني. وكأي من ايات في السماوات والارض يمرون عليها وهم عنها معرضون. شخ باب خالص، يبقى في كنز تحت ايديه. كلام لبعض الائمه كنز تحت ايده ينبغي ما يفوتوش ابدا ولا داري بخل. السلام عليكم. احتمال انزل البلد. معايا ازاي؟ ممكن تقابلني على الدائري؟ طب على الدائري هتقابلني فين؟ بس انا شايف انه مش هيبقى مناسب نزولك. ليه بقى؟ لان انا هنزل على مكان وانت على مكان اخر. المكان الاخر انت نازل عليه هيبقى الوقت متاخر. لا لان هنزل بعد العشاء بساعه على الاقل. هبدا الحركه من هنا. ما انا بقول لك مش هيناسبك يعني. ممكن انت تنزل دلوقتي وترجع معايا. ماشي. السلام عليكم. يلا نصلي يا جماعه.